قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كما تكون

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ألا إنهم هم الكاذبون Thank you. أولئك